من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال رجال صدقوا ومنهم من ينتظر وما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمن ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين Yeah. صدق الله.